بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عندنا آية أخرى استدل بها على حجية البينة، بمعنى شهود العدول، ولكن الاستدلال يحتاج إلى شيء من التكلف أقول، أو من المؤنة أو المؤونة. لاحظوا الآية مرتبطة بكفارة قتل الصيد في حال الإحرام. الآية 95 من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نطلع من القرآن ونقرأها نصا. الآية 95. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لاحظوا هذا المقطع. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هنا في هذا المقطع، إذا شخص قتل حيوانا يحرم صياده، قتله متعمدا، شنو الكفارة؟ يقول مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الكفارة هنا شنو؟ شنو قتل هو؟ مثلية. ها؟ مثل ما ماذا قتل هو؟ الكفارة أن يذبح مثله إذا كان من النعم، صحيح؟ مثل ما قتل من النعم، يعني يذبح هدي، يذبح شاة، يذبح بقرة، يذبح كذا، على تفصيل يأتي هناك في مبحث كفارة الصيد. الكلام هنا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هنا يحكم به ذوى عدل منكم. شنو يحكم به ذوى عدل منكم؟ الآية هنا كأنها في صدد الحديث عن أهل الخبرة، يعني اثنين من أهل الخبرة هم الذين يحكمون ويقولون هذا في مقابل هذا، صحيح؟ مشايخنا شفتوا يعني إلى معنى الآية، حتى نشوف أنه كيف استدل بهالآية على حجية البينة، كيف استدلوا بهالآية على حجية البينة. اثنين يجوا عدول يقولون أو يقولان بأن هذا مثل هذا، يعني اثنين عندهم معرفة، شوف لاحظوا عندهم معرفة، عندهم خبرة، زين، تقول بأن هذا مثل هذا. هذا ايش ربطه بشهادة العدلين؟ الاستدلال اجى من هالجهة. اولا الاشكال هو ان هذه الآية لا تتكلم عن الشهادة، يعني لا تتكلم عن الشاهد بما هو شاهد، وإنما تتكلم عن الشاهد بما هو أهل الخبرة. الشاهد يعني شاهد عنده اطلاع على شيء ما يخبر عنه. أما هذا مو اللحاظ ليس لأنه كان على معرفة بأمر ما وهو يشهد بأنه كان على معرفة به، وإنما واحد من أهل الخبرة أو اثنان من أهل الخبرة يقولان بأن هذا مثل هذا. فاللحاظ ليس شهادة الشاهد، ليس كون هذا الشخص شاهد، وإنما اللحاظ كون هذا الشخص أهل الخبرة. هذه هي المسألة. لاحظين مشايخنا؟ فصاحب الإشكال شو يقول؟ يقول لا علاقة لهذه الآية بما نحن فيه. نحن نريد أن نقول بأن الآية تدلل على حجية البينة، يعني حجية شهادة اثنين فما فوق. الآية مو بهذا اللحاظ تتكلم. الجواب اللي إجا، الجواب اللي إجا الشهادة عادة تكون في ماذا مشايخنا؟ الشهادة عادة تكون في الأمور المحسوسة، مو صحيح؟ هنا هذا الكلام يحكم به ذو عدل منكم، هذا في الأمور الحدسية، صح؟ يعني كلام أهل الخبرة هنا في الأمور الحدسية. فالإجابة شنو كانت؟ أنه قبول شهادة الشهود أو قبول شهادة الشهود بما هم أهل الخبرة في الأمور الحدسية يدلل على قبول شهادة الشهود في الأمور الحدسية. لأن إذا قبلت شهادتهما في الأمور الحدسية كيف ما تقبل في الأمور الحسية؟ فبالأولى أن تقبل في الأمور الحسية. من هذه الجهة استدلوا بهذه الآية على حجية البينة، أنه ما دام قبلنا حكم وشهادة ذوي العدل أو ذوي العدل العادلين في الأمور الحدسية كما هنا في كفارة قتل الطفل حال الإحرام، فذلك يدلل بالأولى على أن شهادة هذين الاثنين في الأمور الحسية مفروغ منه. كما الكلام تام لو متام؟ قال نعم قد يرد، شوف عبارته مشايخنا، نعم يرد عليه أن الآية ناظرة إلى حجية قول أهل الخبرة، مع أن كلامنا في حجية قول الشاهدين في المحسوسات، ولكن يمكن الجواب عنه بأن حجية قول العدلين في الحدسيات دليل على حجيته في الحسيات بطريق أولى. لأن هو وش رايح يسوي هذا الخبير هنا؟ شنو رايح يقول؟ طبعا هناك في كلام أنه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم بشنو؟ ذوى العادلان يحكمان بماذا؟ ها؟ أن هذا مثل ذاك، صح؟ ماذا تعني المثلية؟ أنه نفس العمر أو نفس الحجم أو نفس القيمة أو ما إلى ذلك، أن هذا قيمة 100 ريال هذا قيمة 100 ريال. شلون رايح يعرف بأن هذا قيمة 100 ريال؟ هذه القضية حسية ربما تكون، أن ذاك الذي قتله هو قتل غزالا ورايح يذبح غزاله، صحيح ولا لا؟ هو قتل غزال أو قتل ضبيا، قتل ضبي في الصحراء، قال بأن هذا الضبي مثله شاة نعمية مثلا، أو عفوا قروف عامي. القروف العامي الآن هنا بخمسمائة ريال مثلا. هذا هذه المماثلة في القيمة هي حسية، هذه مو حسية، لأن مو بين قروفين قروف عامي وقروف عامي، وإنما في الحقيقة بين ضبي ها فار في الصحراء أو غزال، وبين ماذا؟ وبين شاة أو بين قروف. فهذه القضية فيها نوع من الحد، ما ممكن أن نقول حد هي 100%، بس فيها مقدار من الحد، مو صحيح؟ يمكن أن تكون حسية من مقدار معين، بس لا يقبل أن فيها مقدار من الحد. فإذا قبلنا الشهادة بهذا المقدار اللي فيها لا أقل نسبة من الحد، ذاك دلل لنا بالأولى على حجية هذه الشهادة في الأمور الحسية المطلقة. مو صحيح هذا الكلام مشايخنا؟ يعني هذا بالفهم العرفي. شنو تقول شهابين؟ أنا أريد أقول يا شيخنا، شوف شيخنا، أنا أريد أقول أن هذول الشاهدين العادلين يعتمدان في سائر الأمور في الشهادة لولا يعتمدان لما يعتمد. وإذا إجوا شهدوا عندي أنا على شيء معين أعتمد هالشهادة لما أعتمد الشهادة لما أعتمد الشهادة لا عندي أمر من الأمور افترض شنو حجية الأرض شلون؟ حجية الأرض شو حجية الأرض؟ يعني شهادة على بيع زين مثلا أن هذه الأرض بيعت لفلان بالتاريخ الفلاني بالتفاصيل يجون اثنين شهود شهد على هذا الشيء أن هذه الأرض بيعت لفلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني بالمبلغ الفلاني، وأنا أريد أحكم هنا بصحة بالنقل والانتقال، وأقول أن هذه الأرض لفلان الذي بيعت إليه وهو زيد بيعت إليه من قبل عامر مثلا. طيب أريد أحكم ثالثاً عندي قرار، واحد يقول أنا بعتها لفلان تهن، ثالثاً عندي أوراق صكوك بيعت وقع عليها نفس البائع والشهود وكذا والمشتري، وثالثاً لا ما عندي لا أوراق لا إقرار، كل ما هناك أنه شهود عدول اثنين موثوق منهم مذكر كذا اجوني وقالوا بأن هذه الأرض بيعت لفلان بالخصوصيات المذكورة. أنا قاعد أشكك الآن، يكفي شهادة اثنين لو ما يكفي شهادة اثنين في هذا الأمر الحسي؟ أمر حسي لو لا كانوا في الدكان فلاني في المكتب العقاري فلاني شافوا أنه الرجال بهالشكل باع واستلم الفلوس وداخل قد الأرض، هذا يكفي لو ما يكفي؟ أريد أروح أدور في الآيات المباركة أشوف أنه في إشارة إلى أن هذا يكفي لو لا، أجي لها المورد أشوف هذا المورد مو بس أمر حسي فيه نوع من الحج وقبل فيه شهادة العدلين. الله يقول جيبوا اثنين عدلين يثبتون أو يثبتان لأن هذا مثل هذا، وهذا أمر حسي حسي في حد. بس في فرق شيخ، يعني احنا لو مثلا أنا أدري أن لي قطعة أرض هل قد 500 متر أو مثلا اشتريت ثانية مثلا كثرت، بس ما أعرف وشو قيمة أرض مثلا لفلان علام هو يشهدون أنه كذا، هذه الشهادة تختلف عندي شيخ. جيد أنت الآن شيخنا ما تعرف شو أحسن زين مثلا جميل جميل جبته. أنت الآن شيخنا خلينا في نفس الأرض زين، إذا الآن أنا أريد أعرف هذه الأرض كم قيمتها، قيمة الأرض صح؟ أريد أعرف قيمة أرض كم. طيب فروح الله قال لي إذا جلست تعرف قيمة الأرض وتبني عليه، تبني عليه في الخمس، تبني عليه في الأرض، تبني عليه في غيره في الديون، ها؟ يقول لي روح إلى شاهدين عادلين يثمنان لك الأرض، يقولان لك أن الأرض قيمتها 100,000، وابني على كلامهما، مع أن هذا حد، هذا مو حد هذا. ليش؟ لأن احنا احتمال نريد التثمين مالهم قبل 3 سنين مو اليوم. فهم اجوا الشاهدين العادلين وقالوا لنا بأنه قيمة الأرض قبل 3 سنين بهالشكل تقريبا، هذا حد لو مو حد؟ في حد، لا شك ان في حد مقدار معين، لا شك ان في حد مقدار معين. ترى هذا يصير كثير، ها يصير كثير. هذا قبل فترة بس واحد يراجعني في توزيع تركة، كان لابد ان يعرف وقت وفاة الميت، والحين صار له كم سنة؟ ممكن صار له 7 سنين الحين او 6 سنين من توفى. فقلت تروح للعقاريين غيره خليه يشوف ويجيب له الكلام، واحد اثنين كذا. هنا يقول دور عدل منكم، روح لاثنين عدول كذا وخلي يقول لك ان قيمة الارض كام. اثنين هم بيجي يقول بان قيمة الارض 100,000 في ذاك الوقت، لان احنا الدولة تحتركة او دين كانت او اريد نشوف مقدار الخمس على كام ذلك اليوم وما الى ذلك. صحيح. فاذا الشارع المقدس قال لي، قال جيب اثنين عدول يقول لك بأن قيمة الأرض هذه هالمقدار يكفي عندنا، وهذا في حاجز بالفهم العرفي. قال لا أدري في فرق، لو ما في فرق ما صار بحث أصلا. أقول بالفهم العرفي إذا قال لك في أمر حدسي يكفي شهادة العدلين، ما تفهم مو قياس. هذا يصير، هذا مو قياس مستنبط العلة. لا، وما ندعي انه قياس منصوص العلة، بس نقول اكو اولوية اذا او لا اقل وحدة مناط، بس انه مو وحدة مناط، انه اولوية لان في حد. اذا قبلنا شهادتهما فيها مثل هذا الامر الحدسي، مو معنى ذلك ان الشارع يقول لنا انه اذا قلت لكم اقبل شهادة هالاثنين في الامر الحدسي ما يحتاج لها كلام بعد. في امر حدسي لا كلام في هذا، انه شهد هذول اللي جو قالوا ان قيمتها هالشكل، لو جو اليك وقال لك بانه احنا نشهد ان هذه الارض بيعت لفلان بتاريخ الفلاني بسعر فلاني كذا، تعتمد كلامهم. هذا الشيء ما نفهمه بالفهم العرفي، نصل لها النتيجه الاولى املوا فيها بحياتنا هذه. ها الفهم العرفي شو تقولون؟ فهمنا؟ في جواب؟ في اشكال؟ ها في اشكال؟ املوا فيها بحياتنا الى فرصه اخرى. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين.